الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس التاسع في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر، أحمد بن عمر القرطبي، ونحن في آخر كتاب الإيمان، في أواخره، في الباب 66. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام رحمنا الله وإياه وغفر له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات: باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قريب في الآخرة. عن عائشة رضي الله عنها قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا التبويب على هذا الحديث: باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قريب في الآخرة. وإن كان عمله فيما يبدو صالحا فهو لا ينفعه في الآخرة ما دام أنه لم يؤمن. كذلك أقرباؤه، فالابن لا ينفع أباه إن كان كافرا، وكذلك الأب لا ينفع ابنه إذا كان كافرا. فإن نوحا عليه الصلاة والسلام أول العزم، ولم ينفع إيمانه ابنه كنعان الكبير في نجاته من الغرق وفي نجاته من الهلكة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها خبر عبد الله بن جدعان إن ابن جدعان كان يطعم المساكين ويسر الرحم، وهو ابن عمي جدها أبي قحافة، واسمه عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي من بني تيم الدار، أحد بطون قريش الأربعة عشر. وعبد الله بن زيد بن جدعان هو الذي دعا إلى حلف الفضول، وهو الحلف الذي تحالف فيه أهل مكة شرفاؤهم على أنه لا يأتيهم مظلوم، عندهم مظلمة لأي أحد من زعمائهم أو من ساداته إلا انتصروا له. وسببها، أي سبب هذا الحلف، أن العاصى بن وائل السهمي وقيل غيره عامل رجلا من كندة تجارة، ثم منعه وجحده ماله. والكندي غريب، وكان حليفا لبني زهرة أو لإحدى قبائل قريش، فأصبح يراجع العاص بن وائل مرة بعد مرة وهو يجحده، حتى بلغ به القهر مبلغه، فرقى على جبل أبي قبيس يصيح: وظلامتاه وظلامتاه. فسمعه عبد الله بن زيد بن جدعان وأشراف مكة وغيرهم، فقال: والله ما لهذا مترك. فجمع الناس في بيته على وليمة، وعقد في بيته حلف الفضول، وقد حضره النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه قبل البعثة. وهذا الحلف شهده النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 36 سنة، قالوا قبل البعثة بخمس سنين. قال حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وكان عبد الله بن زيد بن جدعان صاحب الجفنة، جفنته أعظم الجفان في مكة لإطعام الضيف وإكرامه، وكما تقول عائشة يصل الرحم يطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قوله لم يقل رب اغفر لي، رب اغفر لي هذا دعاء الله، والدعاء أخص أنواع العبادة في توحيد الإلهية. اغفر لي خطيئتي يوم الدين الإيمان بالبعث، وهاتان العقيدتان الألوهية والبعث هما أعظم عقيدتين كررتا وبسطتا في القرآن، وفيه أن من عمل صالحا من الكفار في الدنيا فإن حسنته تعجل له ولو كانت من مكارم الأخلاق، فإن الله لا يظلم أحدا. ولهذا الكفار تعجل لهم حسناتهم وتذهب طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. وكذلك ما رواه البيهقي وغيره في خبر حاتم الطائي، فقد روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حاتم فقال حاتم أراد شيئا فأدركه، في رواية طلب شيئا فأدركه، وهو ماذا؟ المدح والثناء. فليس لغير المؤمن ثواب في الآخرة. وما جاء عن ما جاء لأبي طالب من جهة الخصوص فلا ينفعه، ولهذا من الشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، وهذه لا تنفع أبا طالب، فإنه يظن في نفسه أنه أشد أهل النار عذابا، وهو في الحقيقة أقلهم عذابا. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله أبو طالب فعل وفعل، فهلا نفحته بشيء؟ قال نعم، يخرج من قعر جهنم فيوضع في ضحضاح من نار، ولولاي كان بالدرك الأسفل من النار. لكن هذه الشفاعة لأبي طالب لا تنفعه، كما قال جل وعلا فما تنفعه شفاعة الشافعين. ولهذا يدخل الكفار عموما في الشفاعة العظمى لأهل الموقف، لكن هل تنفعهم؟ لا تنفعهم، وإنما تعجل بهم إلى صقر وإلى السعير. صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وفي هذا الحديث إن أبي وأباك في النار دلالة على أن القريب لا تنفع القريب قرابته من المؤمن ما لم يؤمن. فأبوه عليه الصلاة والسلام من أهل النار، وأبو ذلك الرجل من أهل النار، والرجل لما قال ذلك تأثر، لما قال له النبي ذلك تأثر فقال له أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار، أو إن أبي وأباك في النار. وقد يقول قائل وهذه من أعظم الشبه الواردة، إذا كان أبو النبي في النار وهو لم تدركه البعثة أفلا يكون من أهل الفترات؟ نقول ليس أبوه من أهل الفترات عليه الصلاة والسلام، لأنه أدركته بعثة إبراهيم بقيت في مكة، فلهذا لم يعذر لا أبوه ولا من كان في طبقة أبيه. وكذلك أمه عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يدعو لها فلم يؤذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، لأن في زيارة القبر عظة للحي واعتبار له، ففي هذا أن القريب لا ينتفع في قرابته من الصالح ولو كان نبيا ما لم يكن مؤمنا. فهاتان الزوجتان زوجة من؟ زوجة لوط وزوجة نوح، لم ينفعهما ذلك. وكذلك فرعون زوج آسيا بنت مزاحم لم ينفعها ذلك، وآزر والد إبراهيم لم ينفعه ذلك. فالإيمان هو الفيرق وهو الفيصل وهو الفرقان، لكن ربي لا يظلم أحدا، يعجل للكافر حسناته في الدنيا من بره إحسانه وعدله وما إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. أظنه يعطى بها، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا كما قال جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، الله لا يظلم أحدا. ومن نظر في حال الكفرة وجد أن حالهم في الدنيا أحسن من حال المؤمنين في بلدانهم وفي دنياهم، وهذه من الحسنات التي عجلت لهم. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر السرير من ليف مؤثرا في جنبه عليه الصلاة والسلام بكى، قال: يا رسول الله، أنت في هذه الحال وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفي شك يا ابن الخطاب؟ ثم قال: أولئك أقوام عجلت لهم حسناتهم في هذه الدنيا، ونحن أخرت لنا حسناتنا يوم القيامة. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. نعم. الرواية في الصحيحين يقول عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جهارا لا سرا: ألا إن آل أبي فلان. وفلان هنا فيه ثلاث روايات: قيل آل بني أمية، والرواية الثانية آل أبي الحكم ابن أبي العاص، وهاتان الروايتان ضعيفتان ضعفهما الحافظ بن حجر. والرواية التي في الصحيحين: ألا إن آل أبي طالب عمه، ألا إن آل أبي طالب ليسوا بأولياء أو ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها لهم ببلالها، أي أصلهم بحقها وبمقتضاها. والمقصود بآل أبي طالب من ليس مؤمنا، فإن طالبا لم يكن مؤمنا، واختلفوا في عقيل هل آمن أو لم يؤمن. وأما علي فإنه من المؤمنين، وكان لأبي طالب عشرة من الولد. فالمقصود بآل أبي طالب من ليس مؤمنا، فإنه ليس ولي للنبي عليه الصلاة والسلام، تبرأ النبي من ولايته أي من محبته ومودته، قال: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، يعني أن الولاية لله والولاية للمؤمنين فإن صالح المؤمنين ها هنا أنه كلما كان المؤمن صالحا كلما كان أعظم وأشد مولاة. والناس في الولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لهم الولاء الكامل وهم الرسل وكمل المؤمنين، وقسم لهم العداوة الكاملة وهم الكفار، وقسم لهم ولاية من وجه وعداوة من وجه وهم أهل الذنوب من المؤمنين على مختلف الذنوب، فإما أن تكون بدعة أو كبيرة أو صغيرة. والذين لهم الولاء العداوة الكاملة متفاوتون في العداوة، فعداوة الملحد أشد من عداوة الكتابي أو شبه الكتابي، وعداوة شبه الكتابي أشد من عداوة الكتابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بانتصار من الروم على المجوس، لأن الروم أقرب إلينا من جهة أنهم أهل الكتاب من المجوس الذين هم وثنيون. ولا يعني هذا التفاوت في عداوة هؤلاء أنه يكون لهم ولا لا، لكن العداوة تشتد بشدة العداوة للدين وعداوة المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل فلان، كما جاء عند أحد الرواة، لأنه لم يصرح باسمهم لئلا يكون فيها إثارة شيء في النفوس. وإلا في الرواية في الصحيحين حديث أبي هريرة من حديث عمرو بن العاص تصريح بأن هذا الاسم هو أبي طالب، ألا إن آل أبي طالب، أو ألا إن آل طالب، على اختلاف الروايات، ليسوا لي بأولياء. وهذا في من لم يكن مؤمنا. ومنه جاء الحديث: ما بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفيه شاهد الترجمة أنه من لم يكن عنده إيمان فلا ينفعه قربه، من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ولا قريب في الآخرة. نعم. صلى الله عليكم. قال: باب يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بغير حساب. هذا تبويب فيه فقه وحذاقة من أبي العباس القرطبي لما قال من أمة النبي، من أمته صلى الله عليه وسلم، فهذا العدد مخصوص بهذه الأمة كما جاء في الحديث. والسبعون ورد في غير الصحيحين مع كل 70,000، مع كل 70,000، فدل على أن العدد ها هنا لا مفهوم له، وإنما العدد هنا للتكثير، أي لكثرة من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب ولا عدد، وأنهم ليسوا محصورين 70,000، بل مع كل 70,000 دل على كثرتهم، فالعدد هنا غير مراد، وإنما المراد به التكثير، أي كثرة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه إحدى الشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ننبه عليه في موضعها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قل: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. كذا عندكم: هم الذين لا يرقون. هذه فيها إشكال، هذه اللفظة فيها إشكال. قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على أنها وهم من الراوي، وإنما اللفظ وإن هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ووجه أنها وهم أن الرقية في بذلها فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وهو الذي قال في الرقية: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فنفعها متعدي، وليس فيها وجه لدخولها في الأربع. أما الاسترقاء استعطى السؤال، فقد يلتفت قلب المستعطي والمسترقي، الطالب للرقية قد يلتفت قلبه إلى هذا الراقي، فيؤثر هذا في كمال توكله على الله. نعم. أحسن الله إليكم. أخبره فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: فقام عكاشة ابن محصن، نعم، رضي الله عنه الأسدي، نعم. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، هذه الرواية المحفوظة والثابتة، وهذا حديث عظيم، حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، وأورده الشيخ المجدد في كتاب التوحيد في باب عقده ترجما له بقوله: باب من حقق التوحيد فقد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن من يدخل الجنة من هذه الأمة أكثر مما يدخل من الأمم قبلها، ويليهم قوم نوح، يليهم قوم موسى من بني إسرائيل. ولهذا بنو إسرائيل ليسوا كلهم مغضوب عليهم أو ضالون، فيهم مؤمنون. ولهذا رفع سواد عظيم إذا موسى ومن معه، أي من آمن به. ولهذا قال جل وعلا في آية آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وهذا أمر مهم أن ينتبه له المؤمن في تحريه للعدل وعدم تعميمه الضلال. المغضوب عليهم من عبد الله بشرك وكفر وبدعة وهو يعلم، والضالون من عبدوا الله بغير علم. في مقدم هؤلاء أحبار اليهود ورهبان النصارى. أحبار اليهود في من عبدوا الله، في من علم ولم يعبد الله بالعلم، وأحبار النصارى ورهبان النصارى من عبدوا الله بجهل. والسبعون ألف هم الذين حققوا هذه الأربع التي عليها مدار التوكل، وهم لا يسترقون، يتحملون الأذى الذي يأتيهم ولا يطلبون من أحد أن يرقيه. نعم قد يرقيه بغير طلب فلا يدخل في هذا، ولا يكتوي، مع أن الكي مباح والاسترقى مباح، ولا يتطيرون، والتطير محرم، تطير من الشرك، ألا إن الطيرة شرك. والرابعة وعلى ربهم يتوكلون، لأن هذا هو جماعها، جماعها توكلهم على الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن من الأمم من كفروا بأنبيائه، فيأتي النبي وليس معه أحد، وفيه يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، هنا التصغير للتقليد، والرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي هذا تنبيه للدعاة إلى الله من أهل العلم ألا يغتروا بكثرة التابع أو بقلته، فإن هذا النظر عاطب لصاحبه إذا عول عليه. إذا كان من أنبياء الله من يأتي ليس معه أحد، ويأتي من أنبياء الله من معه واحد قد تبعه أو اثنان أو رهيط، فالعبرة ليس بكثرة الأتباع، وإنما العبرة بما هم عليه. وهذا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى السلام، وصفه الله بأنه أمة، وقد كان المؤمن الوحيد في زمنه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب أمة محمد صلى الله عليه وسلم شر أهل الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم، يقول الله عز وجل يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. قال: ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. هذا حديث جليل، اتفق على إخراجه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه ما ترجم عليه المصنف من أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شطر أهل الجنة. وقد جاء في روايات الحديث أنهم كبروا ثم قال إني لأرجو أن تكون ثلثي أهل الجنة. وفيها الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 120 صفا، أمتي 80 صفا، أي الثلثان. وهذا في فضل هذه الأمة وفضل من آمن منها، وهم أكثر أهل الأمم دخولا للجنة كما سبق في حديث عمران وابن عباس رضي الله عنه. وفيه أيضا مثل هذه الأمة في الأمم قبلها أنها كالرقمة في جلد الحمار عزكم الله، أي الرقعة التي تكون فيها لون وسائر لونه مخالف لها. الرواية الأخرى كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أي أن أكثر الأمم هلكة إلا هذه الأمة، أكثر الأمم فيها الهلكة والمخلدون في النار. ومعنى الوعد لهذه الأمة أي لموحديها سواء كانوا من أهل الذنوب أو من غير أهل الذنوب. فمحصل من يدخل هذه الجنة من أمة محمد هم الثلثان بالنسبة للأمم قبلهم، أهل الذنوب بعد استنفاذ ما عليهم، والخلص ممن دخلوها بغير حساب ولا عذاب، ومن أمر بهم بعد العرصات إلى الجنان. وفيه فضل التكبير عند سماع الإنسان ما يسره، إن الصحابة رضي الله عنهم كبروا لما قال إني لأرجو أن تكون الربع، ثم قال الثلث، ثم الشطر، ثم في الرواية الأخرى الثلثان، كبروا تكبيرا اهتز معه السرادق الذي هم فيه. وفيه هول يوم القيامة وشدته، فإنه فيه الأهوال العظيمة، ومنها يوم ينادي الله جل وعلا يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار، قال من كم يا ربي؟ قال من كل 1999. وشق ذلك على الصحابة جدا، قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وفيه أن يأجوج ومأجوج على هذا الحديث كفار، عباد أوثان، أهل بطر وظلم وكبر، هذا في مجموعهم، وقد يكون من أفرادهم من هو مؤمن محتمل لأنهم من سائر أمم بني آدم، لكن أكثرهم وغالبيتهم هم من هؤلاء إن لم يكونوا كلهم، فإن الرواية فيها محتملة في الدلالة. وفيه أن هذا من العرصات العظيمة التي يشيب لها الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، صلى الله العفو والعافية. في هذا الكتاب كتاب الإيمان ترجم المصنف أبو العباس القرطبي عليه 68 بابا. أما النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج فترجم في هذا الباب بكتاب الإيمان 96 بابا، فالنووي أكثر تراجم من القرطبي، والقرطبي أسبق. وهذه التراجم هي استنباط للفقه من هذه التبويبات فيها على هذه الأبواب والأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال كتاب الطهارة. كتاب الطهارة جعله المصنف في 38 بابا، وجمع فيه الطهارة في المياه والحيض، والنووي فرقهما فجعل في كتاب الطهارة 34 بابا، وفي الحيض 33 بابا. المجموع كم؟ 67 بابا. نعم. لنا عملت المقارنات بين النووي وبين القرطبي لإظهار البون الشاسع بين الرجلين في التبويب وفي ما سبق إليه القرطبي وأبو العباس في التلخيص. وتراجم النووي فيها فقه كما سبق لمن درس مسلما، وتراجم القرطبي كذلك فيها فقه يتميز عن فقه النووي قلة وكثرة وتدقيقا وتوسيعا. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال نعم أحيانا يأتي بتبويب مطابق لما بوب به القرطبي، وأحيانا يأتي بمعناه، ما هو بدائم يأتي به مماثلا، فهذا احتمال التوارد واحتمال أنه اطلع عليه فرأى ما يناسبه فوافقه، ورأى ما يخالفه فأخذ بمعناه. نعم. قال باب فضل الطهارة وشرطها للصلاة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث عظيم فيه فضل الطهارة بقوله الطهور شطر الإيمان، لأن به تتوقف أمر الصلاة. وهذا الحديث العظيم أخرجه مسلم في الصحيح، وفيه أن بعض المخالفات لا تضر، فإن مسلم رواه من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. ويحيى خولف، خالفه معاوية بن سلام، رواه مرة عن أخيه زيد عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك. وهذه المخالفة لا تضر، وإن كان كثر عليها الدارقطني في كتابه الإلزامات، كثر عليها في إعلال هذه الرواية، لكن من المخالفات في الرواة ما لا يضر ولا يدخل في الوهم ولا يدخل في الإعلال، لا سيما لحديث كثر مخرجه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غنون، وكنت على البصرة. نعم. عبد الله بن عامر هو ابن كريز من بني حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، أبناء عمومة بني أمية، وكان ابن خالي الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وقد ولد بعد الهجرة بأربع سنوات، ولاه عثمان إمارة البصرة وله 26 سنة، وكان فيه شدة واستئثار رحمه الله، مرض فدخل عليه ابن عمر يعوده، فقال له ألا تدعو لي ابن عمر؟ فقال له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، تحذير لأولياء الأمور من أن يغلوا من أموال المسلمين وخزائنهم. ما مناسبة قوله لا تقبل صلاة بغير طهور؟ إما أنه رأى منه تساهلا في الطهارة لأجل المرض، أو قد يظن في المريض أنه يتساهل في الطهارة لأجل المرض، فبين هذا، وهذا هو الشاهد للحديث. وفي الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولهذا أعظم شرائط الصلاة ماذا؟ الطهور. وهو التبرؤ من الحدث. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. قال باب في صلة الوضوء. عن عمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. هذا حديث عمران مولى عثمان عن عثمان في صفة الوضوء، وهذا الحديث من أجمع ما جاء في هذه الصفة، ولهذا قال محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال علماؤنا من التابعين هذا أسبغ وضوء أي في صفته، ولهذا قدم العلماء حديث عمران عن عثمان على غيره من الحديث في صفة الوضوء، وإلا فقد روى وضوءه عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة منهم عثمان في هذا الحديث وعلي وابن عباس عبد الله بن زيد بن عاصم وأبو هريرة وأبو سعيد وغيرهم، لكن أجمعه ما جاء في حديث عثمان، وبنى عليه الفقهاء فروض الوضوء وشروطه، فإن فروضه ستة: غسل اليدين والوجه ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب قوله ثم ثم ثم، والموالاة والموالاة ألا يؤخر غسل عظم حتى ينشف الذي قبله. تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل سنة، لو قدم اليسرى صح الوضوء، لكن لو قدم مسح الرأس على غسل اليدين لم يصح، أو قدم غسل الوجه على غسل أو قدم غسل اليدين المرفقين على غسل الوجه لم يصح، قوله ثم ثم ثم، وثم تدل على الترتيب في الغالب الأعم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضى بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضى ثلاثا ثلاثا. وأبو أنس هو حمران. نعم. أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتهر ومن استجمر فليؤتر. هذا من مما جاء في حديث أبي هريرة في تخصيص الانتثار والمضمضة، وهما داخلان في الوجه، ولهذا عدا فرضا واحدا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. طيب، هذا الاستنثار ثلاث هل هو للوجوب أو يكفي فيها الواحدة؟ فمنهم من قال إن هذا مخصوص بالقيام من نوم، إذا قام من نوم يستنثر ثلاثة من نوم ليل، ومنهم من قال إن هذا على الأقل أقل الكمال بالثلاث، وإلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ويدخل فيه استنثار ومضمضته مرة مرة، وهذا هو الأظهر والله أعلم. نعم. أسأل الله إليكم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال. عندنا عبد الله بن زيد اثنان رضي الله عنهما، كلاهما أنصاريا، يفرق بينهما بعبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، وكلاهما من الأنصار رضي الله عنهم. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد في أخرى فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي أخرى فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث طرفات وفيها فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة وفي أخرى ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. هذا في صفة الوضوء. ولما كان الوضوء يتكرر في اليوم أكثر من مرة ناسب أن يأتي به المسلم على أكمل صفة، يأتي به على أكمل صفة ليعتاد ذلك ويألفه، كما نقول في الغسل كما نقول في الصلاة، يحرص على أن يأتي بأكمل الصور، فإن إتيانه بأكمل الصور مع مرور الأيام وإلفه له قد ينقص على الكمال، ينقص إلى الإباحة، أما لو أتى بالأقل قد ينقص إلى التخلي عن الواجب والإثم به. وبهذا يتحرى المؤمن فيما يتكرر منه من العبادة على أن تكون أكثر على أكمل الصفات ليألفها. نعم. طيب عطوها الميكروفون. ها؟ إذا دخل الماء إلى أكثر الفم ولو لم يحرك صح أنه يقوم مقام المضمضة، وإدخال الماء إلى الأنف لا بد يكون معه استنثار وإلا يبقى الماء، وإذا بقي يخنقه ولا تنفس فيه. لكن هل يدير الماء في فمه؟ الأفضل نعم هذه المضمضة، أما إدخالها إلى أقصى الفم أو إلى أكثره وإخراجه هذا فيه القدر الواجب من المضمضة. نعم. قال باب فضل تحسين الوضوء والمحافظة على الصلوات. عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله وذلك الدهر كله. في هذا التبويب فضل تحسين الوضوء، فإن من حسن وضوءه كان كفارة لهذا الوضوء، كان كفارة هذا الوضوء للخطايا دون الكبائر، ومثلها لمن حسن صلاته. عندنا وضوء ووضوء، ما الفرق بينهما؟ الوضوء الماء المتوضأ به، غسل وغسل، الغسل الماء المغتسل به، والوضوء الفعل، والغسل فعل الاغتسال. ففيه استحباب تحسين هذه الأعمال، ومن أعظم ما يكون في تحسينها استحضار النية عنده، فهذا من أفضل ما يكون في هذا التحسين. نعم. أحسن الله إليك. وعن حمران قال أتيت عثمان بوضوء فتوضأ ثم قال إننا سيتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، ألا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. الشاهد من توضأ نحو أي مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء في الرواية الأخرى من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فضل عظيم على عمل يسير وعلى عمل هين على من هونه الله عليه، سواء أتم الوضوء بصلاة لا يحدث فيها نفسه، أو أتم الوضوء بصلاة تم الوضوء ثم حدث نفسه بالصلاة، فإن الحديث ها هنا عام. والأحاديث فيما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصغائر دون الكبائر. ذكر بعض الحفاظ أنه إذا جاء في اللفظ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أن هذه اللفظة مشعرة بالضعف، ومنهم من يطلق القول فيقول لا يصح هذا هذه اللفظة يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا محل نظر، فإنه جاء في بعض الأحاديث الجمع بينهما، حديث التأمين حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنتم تقولون في الصلاة آمين والملائكة تقول في السماء آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن حجر في رواية للإمام أحمد في إسناد حسن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالقول بإطلاق أن هذا مشعر بالتضعيف أو أن هذا لا يصح قول فيه ما فيه من التأمل، خصوصا لمن عرف موارد فضل الله وعظيم ثوابه على أعمال قليلة يسيرة، خصوصا في باب الذكر، فإن ذكر الله جاء فيه أنواع من الثواب عظيمة لم تأتي في غيره من الأعمال، فضل الله واسع. نعم. صلى الله عليه. وعن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، ولم يأتي من الأعمال أنه يكفر حتى الكبائر إلا نوعان: كمال التوحيد والحج المبرور، فإن كمال التوحيد يكفر الله به الكبائر مع الصغائر. ولهذا في حديث عمران ترجم عليه الشيخ باب ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وكذلك الحج المبرور. نعم. الله عليك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطية مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم، نقيا من الذنوب من الصغائر، الذنوب هنا بأل عهدية. قد جاء في رواية فإذا غسل وجهه خرج معه كل ذنب مع آخر قطرة من لحيته. أخذ منها المجد وأبو البركات ابن تيمية وجوب غسل ظاهر اللحية والتفريق بين الظاهر بين الكثيف والخفيف بأن الكثيف يكسف بغسل ظاهرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء فغسل ظاهر لحيته كانت كثيفة كثة. وأما غير الكثيف فهو الذي يرى لون الجلد من ورائها، فلا بد من تخليلها. نعم. سن الله عليك. باب ما يقال بعد الوضوء. عن عقبة بن عمرو قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء من أيها شاء. وهذا في الذكر الوارد بعد الوضوء، قد جاء فيه أربع روايات، هذه أحدها في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وها هنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. جاء في رواية عند البزار: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وهذا الدليل من السنة على أن أبواب الجنة ثمانية، والدليل من القرآن على أن أبواب النار سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثالثا مما جاء في أذكار الوضوء كفارة المجلس، فإنه يقال عقب الوضوء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجاءت رواية الرابعة أنه إذا توضأ قال: اللهم اغفر لي ذنبي، وبارك لي في رزقي، ووسع لي في داري. والظاهر أنه يجمع هذه الأدعية الأربعة كلها، لا أنه ينوع مرة هذا ومرة هذا، لأن الباب باب دعاء، والدعاء ابتهال وضراعة وعبادة، فيأتي بها جميعا ويعتادها المؤمن ليكون هذا الذكر ملازما له في وضوءه. نعم. الله عليك. باب تواعد من لم يسبغ وغسله ما ترك وإعادته الصلاة. عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. سالم مولى شداد الهادي، وهو المهري أبو عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض غزواته لمعا في بعض أعقابهم، فأرسل من ينادي: ويل للأعقاب من النار، لأن العقب بعيد عن العين، فقد يتغافل عنه الإنسان مع العجلة. فدل على أن إسباغ الوضوء غسل ما بعد عن العين في الأماكن الخفية. نعم. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فالتهينا إليهم وعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء. نعم. وفي رواية قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادانا: ويل للأعقاب من النار. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للاعقاب من النار. وفي اخرى: ويل للعراقيب من النار. اذن اعقاب او عراقيب يشمل عقب القدمين وهي عراقيبه، ويشمل المرفقين ما بعد عن العين، فيعتني به المؤمن في إسباغ وضوئه فيه، وأنه إذا لم يفعل ذلك فهذا متوعد عليه في النار. دل على أن من لم يغسل هذه المواضع أو لم يهتم بها واقع في كبيرة لتوعد النبي عليها بالنار، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على بقدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. فيه أن من لم يتم وضوءه لا تصح صلاته، بل يؤمر بأن يتوضأ الوضوء الصحيح ثم يرجع فيتم صلاته. ولو وجد أن أحدا توضأ وترك موضعا في باطن قدمه لم يصبه الماء ثم صلى ورآه أحد، وجب أن ينبهه ليعيد الوضوء ويعيد الصلاة بعدها. نعم. أحسن الله عليك. باب الغرة والتحجير من الإسباغ وأين تبلغ الحلية وفضل الإسباغ على المكاره. وعن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه وأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وفي رواية قال: إن حوضي أبعد من هيلة من عدن له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، والآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لا صد الناس كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم فيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا دليل من قال إن الوضوء خصاصية هذه الأمة بهذه الصفة في غسل البراجم والأعضاء. وغرلا محجلين، التحجيل يكون في الأقدام والأرجل كما في الخيل، بلون غير لون جسمها. والغرة ما تكون في جبهتها. المؤمن عنده هذه الغرلة والتحجيل من أثر الوضوء. وقوله: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هو دليل على الإسباغ لا على أن يغسل أكثر من العضو المأمور به. وما كان من فعل أبي هريرة أنه يغسل حتى يبلغ أعلى الساقين ويغسل حتى يبلغ العضد من فعله واجتهاده، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حل الأسوة أنه يغسل اليد حتى يبلغ المرفق ثم يشرع في العضد لا ينتصف ولا يربع ولا يكتمل، يشرع في العضد، وهذا الواجب. فلا يتأتى أن تغسل اليدين إلى المرفقين إلا وتأكل من العضد قليلا. وكذلك إذا غسل القدمين لا يتم الإسباغ والإتمام إلا بأن يشرع في أدنى الساق. نعم. الله عليك. وعن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو قوله أنا فرطهم على الحوض سابقكم على الحوض، ألا ليزادن رجال من عن حوضي كما يزاد البعير الضال. كيف يمنع البعير الضال؟ هذه يعرفها أهل البل، فإذا جاءت ناقة مهم من إبلهم طردوها لئلا تدخل في إبلهم فتضل وتشغلهم، ولهذا من لم يطردها دخلت في إبله ثم عجز بعد ذلك طردها، ربما بقيت عنده المدة الطويلة. وعادة أهل الإبل إذا جاءت إبل مهب لهم طردوها لترجع إلى صاحبها وإلى مراحه. ففيه تشبيه لمن يذاد ويمنع عن ورود حوضه فأنه يطرد عنه كما يطرد البعير الضال. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت. يا بني فروخ. نعم. فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا يبلغ الوضوء حيث يبلغ الوضوء. نعم. وهذا كما جاء هو اجتهاد من أبي هريرة، وإلا المعول عليه ما وتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الله أكبر. وإسباغ الوضوء على المكاره كالوضوء بالماء البارد في شدة البرد والماء الحار في شدة الحر، هذا مكاره. من إسباغ الوضوء على المكاره أن يكون في شك وهو عجاز، هو على وضوء لم هو على وضوء، فيدع عنه العجز لأنه يكره أن يقوم فيتوضأ مرة ثانية من عجزه وكسله ووهنه. نعم. لا، إذا اكتفى بغسل الكفين في أول الأمر ثم غسل من الرسغ إلى المرفق أتى بالواجب، وهو خلاف الأولى. والأولى أن يبدأ باليدين عند غسلهما إلى المرفقين من فأس الأصابع. نعم. أحسن الله عليك. باب السواك عند كل صلاة والتيمم في الطهور. التسوك مسنون دائما متأكد في 5 مواضع، وهو بعود لين منقي لا يتفتت، وأفضله أن يكون بعود الأراك، هذا أفضل ما يكون السواك بعود الأراك لطيب رائحته ولأنه جامد لا يتفتت. متأكد في 5 مواضع: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند قيام الليل، وعند تغير رائحة الفم. ففي هذه المواضع السواك سنة مؤكدة. وإني لأعجب من بعض الناس حتى من بعض طلبة العلم يهتم على السنن المفاريد والقليلة في تحريه لها ويهمل هذه السنة المؤكدة، السواك عند الوضوء وعند الصلاة، فهذه من السنة المؤكدة التي يجاهد الإنسان فيها نفسه ويتحرى فيها. هذه السنة التي كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها من المأمورات. نعم. الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. وعن المقدام بن شريح عن نبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوء صفاه بالسواك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى بلغ: فقنا عذاب النار ربنا. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضى ثم قام فصلى. وفي هذا الحديث ظاهره أن قراءة هذه الآيات إذا رأى النجوم ورأى السماء، لا أنه يفعلها بمجرد استيقاظه من الليل، فإن حديث ابن عباس يدل على ذلك. قال رضي الله عنهما: قام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، خرج من إيه؟ من بيته، ثم تلا هذه الآية من آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى قوله: فقنا عذاب النار. أنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال: ثم رجع إلى بيته فتوضأ وتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج. إذن هذه القراءة كأنه والله أعلم مناقة برؤيته للسماء، لا بمجرد استيقاظه من الليل. نعم. الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في تنعله وترجله وطهوره. طيب، كان يحب التيمم، كان إذا جاءت في سنة النبي تدل على الاستمرار والدوام، يعجبه التيمم في شأنه كله، أي ما كان من باب التكريم والتفضيل، فيبدأ باليمين. قال: في شأنه كله، يقول رضي الله عنه: في تنعله يبدأ برجله اليمين، برجله اليمين في لبسه، وفي ترجله يبدأ بالشق الأيمن، وفي طهوره، فغسل اليمين مقدم على غسل اليسار استحبابا. لو غسل اليسار ثم رجع اليمين صح جوازا، لكن الأفضل أن يبدأ باليمين. أما أن يقدم غسل فرض قبل الفرض الذي قبله فهذا لا يصح. طيب، السواك، قالوا: يمسك سواكه بيساره، لأن السواك إزالة أذى، وما كان من إزالة الأذى فتكون في اليسار كالاستنثار وكغسل محاشمه، ثم يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بالتسوق شقه الأيمن، هو إزالة أذى باليسار، لكن يبدأ بالشق الأيمن لأن هذا التكريم، فيكرم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، هذا الأفضل. ولو بدأ باليسرى أو بالوسط، المسألة واسعة والحمد لله. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في شيء الأخوان؟ سم. إمام في بقعة جاف في رجلي، كيف ننبهه أو ننبهه؟ الحمد لله. إذا رأى المأموم من إمامه في أثناء الصلاة لمعة في رجله لم يصبها الماء فإما أن يلمسه يقرصه لينتبه لها، وإذا كان بعيد يقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يكفر ويكرر وأرجلكم حتى ينتبه، فإن انتبه فالحمد لله، وإن لم ينتبه وأكمل الصلاة يأمره بعد الصلاة أن يعيدها، يتم الوضوء ويعيدها، لأن صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة الإمام. وإذا كان قبل الصلاة أو هو لم يصلي ورأى البياض في رجله ينبه يا إمام يا فلان ترك ما أكملت الوضوء، في رجلك لمعة، اقطع صلاتك وتوضأ. قول أبو هريرة الحديث يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. أي محتمل أنه يعمل ذلك لنفسه رضي الله عنه، الإسباغ الذي رآه منه أبو حازم أنه كان لأبو هريرة يفعله لنفسه ما يفعله أمام الناس اجتهادا منه وتحريا منه لما يرى أنه هو الأكمل، لا أنه يعمل للناس عملا غير العمل الذي يعمله لنفسه. هذا من باب الأشياء التي يرى فيها الإنسان أنها أكمل فيعملها لنفسه ولا يحث غيره عليها، مع أنه كان يقول من استطاع أن يغير غرته فليفعل. نعم. شيخ سم يستحب الإنسان أحيانا يخرج ليرى السماوية الآية؟ لا، ما يخرج قصدا ليقرأ الآية. النبي عليه الصلاة والسلام خرج لشيء رآه، لأن موضعه يسير، حجراته ستة أذرع بستة أذرع صلى الله عليه وسلم، ولو قرأها أحيانا من غير مداومة ما فيها بأس، قرآن يدفع به عنه البلاء والشيطان ويتأمل فيه أن يكون فيها له هذا الدعاء، لأن هذه الآيات فيها توحيد مطلوب بدعاء. هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.